إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا باب يتعلق أيضا بكلام الله عز وجل بأساليب أخرى، منه قد تقدم منه الكثير، ولكن الشيخ البخاري رحمه الله تعالى كما قال ابن حجر وغيره أراد أن يبين على بعض يبين بعض الأساليب التي يثبت الله بها كلامه اللائق بجلاله وعظمته، وأنه يتكلم كمتى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع كما دل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الآن، أو هذا الباب وما تحته من أحاديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. قال: وقال معمر وابن راشد الأزدي وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم، ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم. هذا الباب يبين فيه أو يشير فيه الإمام البخاري إلى تنويع كلام الله عز وجل لأنبيائه ورسله، و منهما الآية التي أوردها هذه في سورة النمل، وقد فسرها معمر ابن عبيدة بن المثنى رحمه الله من علماء اللغة، وأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن أي يلقى إياه، يعلم إياه، ويكلمه الله به، والمتلقي هو من يسمع كلام غيره، والملقي والذي يلقيه ذلك إنما هو الله عز وجل، لأن معنى يتلقى تأتي لعدة معاني، منها ما يستقبله المرء من محدثه، ما يستقبله المرء من محدثه ومن يتكلم معه. فتلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المنصوص عليه في الآية، المقصود أن الله كلمه بالقرآن، أرسل به جبريل، كلم جبريل، أرسل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التلقي بمعنى التوفيق كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والتلقي أيضا بمعنى الأخذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن، أخذه عن جبريل، وجبريل أخذه عن الله تبارك وتعالى، كحيث كلمه بصوته المسموع كما نصت على ذلك كثير من الآيات. ويكفي أن يعبر بأن يقال بأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله لا يمكن أن يعتبر كلاما إلا إذا آمنا بأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة ولم يتكلم به مجازا، خلافا لمن فسر ذلك بخلاف ذلك من أفراخ الجهمية والمعتزلة، ومن نهج نهجهم من أهل الكلام الضال الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأخذوا علم الكلام والفلسفة وبعدوا عن منهج الله الحق. فضلش. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال. إذن تلقى بمعنى أخذ، وتلقى بمعنى يعني وفق، وتلقى بمعنى سمع أو أخذ، يعني علم هذا الكلام من جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. هذا الحديث حديث عظيم يدمغ منكري صفة المحبة ومنكري صفة الكلام لله عز وجل أو صفة النداء الذي هو نوع من أنواع الكلام من الصادر من الباري سبحانه وتعالى. وهو أول حديث أورده المصنف لتقرير ما تقدم من أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وهذا حديث قدسي كما تعلمون, حديث قدسي يعني تكلم به الله تبارك وتعالى. والحديث القدسي هو من كلام الله, وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أو سمعت الله يقول أو إن الله تعالى يقول أو قال قال الله تعالى ونحو ذلك. فهذا هو الحديث القدسي. إذن يعني المقصود هنا أنه دليل على إثبات صفة هذه الصفات الثلاثة. قال والشاهد منه إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل, هذا وجه. وجه آخر فقال إن الله يحب فلانا فأحبه. فإذا أول الحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الله تكلم بهذا مخاطبا جبريل عليه السلام, وفيه إثبات محبة الله لعبده إن الله أحب إذا أحب عبدا. وقبله نادى جبريل, إذا أحب عبدا ماذا قال؟ نادى جبريل جبريل عليه السلام. والنداء قد تقدم لنا حوالي عشرة آيات أو عشر آيات من القرآن ناهيك عما جاء في السنة في إثبات صفات النداء لله سبحانه وتعالى. والنداء لا يكون إلا لماذا؟ إلا ممن؟ ها؟ إلا من متكلم. النداء لا يكون إلا من متكلم, إذ أن غير المتكلم لا ينادي وغير المكلم لا ينادى. فالنداء دليل على صفة الكلام كما قال الله عز وجل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهنا يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا أحب من؟ قوما عبدا عبدا إذا أحب عبدا من عباده المؤمنين. إن الله إذا أحب عبدا من عباده المؤمنين, والمحبة لا تكون إلا من محب إلى محبوب, وهي محبة ليست كمحبة الإنسان للإنسان أو المحبة الطبيعية التي تكون بين الناس وبين بعض المخلوقات, وإنما هي محبة تقتضي أمورا كثيرة, تقتضي الرحمة, تقتضي الرأفة, تقتضي الثواب, تقتضي الجزاء الأوفى. ولا يجوز أن نفسر المحبة بالرحمة كما ذهبت إليه الأشاعرة. والعجيب أنهم يفسرون المحبة بالرحمة ثم إذا أتت صفة الرحمة فسروها بماذا؟ بالثواب. لا, بالثواب فسروها بلازمها وهو ماذا؟ ثواب. وهو الثواب. وبعضهم قصرها على الجنة. نعم الجنة رحمة من الله عز وجل، لكن رحمته أعم من ذلك. فإذا يعني دلالة المحبة محبة الله لأوليائه من عدة وجوه هنا، من جهة التأكيد إن الله إذا أحب عبدا، وإن هنا تفيد التوكيد، وكذلك كونه جاء جملة متكاملة إذا أحب عبدا من عباده سواء كانوا من الجن أو من الإنس. ثم أكد بذلك بعد قوله، بعد ندائه لجبريل، نادى جبريل، كلمه بصوت مسموع، وفيه فضل جبريل عليه السلام، إذ أنه سفير الله بينه وبين رسله، كما أنه سفيره بينه وبين من؟ ملائكته. ففيه دليل على دلالة على فضل جبريل عليه السلام الذي كرهته اليهود، فهم يبغضون جبريل عليه السلام كما أبغضوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنداء كما تقدم لنا لا يمكن أن يصدر إلا من متكلم. نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، يؤكد هنا محبة الله لعبده فلان، وهو لا يحبه إلا إذا كان من أوليائه الصالحين الممتثلين لأوامره والمجتنبين لنواهيه الوقافين عند حدوده. وهو يحب عباده المتقين، يحب التوابين، يحب المطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقال تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين، أي المتمثلين الممتثلين الأوامر والمجتنبين للنواهي. وقال تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تبارك وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة فتح خيبر مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. إذن هذه أدلة واضحة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل محبة تليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن نفسرها بالرحمة أو بالثواب أو نحو ذلك مما أول به أولئك الذين يؤولون ويعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بتلك المحبة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فينادي جبريل بعد أن ناداه الله عز وجل، والمؤولة يقولون إنه خلق هذا النداء والكلام ثم جبريل سمعه من الهواء ثم نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا غاية في التعطيل والتأويل. إن الله فينادي جبريل ملائكة السماء، والسماء للجنس أي جميع السماوات، يناديهم جميعا وكلهم يؤمنون بهذا النداء ويصدقونه ولذلك ينفذونه. إن الله يحب فلانا فأحبوه، وهذا تبليغ لهذا النداء من جبريل عليه السلام إلى بقية الملائكة، وأمر لهم بأن ينفذوا أمر الله عز وجل من محبتهم لهذا العبد الذي أحبه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم أسباب المحبة أيها الإخوة المحافظة على الفرائض والنوافل. يدل لذلك الحديث القدسي العظيم الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وقد جاء فيه: وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب الأمور إلى الله عز وجل ماذا؟ الفرائض قبل النوافل، هي أحب شيء إلى الله، يعني فعل الفرائض جميعها من توحيد وصلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك من الفرائض. أحب إلي، لا يوجد أحب إلى الله من أداء الفرائض المفروضة. ثم قال: ولا يزال عبدي، حديث عند البخاري، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل الاجتهاد في التطوعات والنوافل، الاجتهاد في التطوعات والنوافل، فإنها من أعظم ما يقرب إلى الله ويحببك إلى الله ويجعل الله عز وجل يحبك حتى أحبه، حتى يبلغ درجة محبة الله له. وهؤلاء هم أهل الإحسان، جعلني الله وإياكم منهم، الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلن ويخافونه كل الخوف ويخضعون له ويخشعون له ولم يخشوا أحدا سواه. هم أهل درجة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستوي عندك الأمران سواء كنت في خلوة أو كنت في علن، كل ذلك تعامل الله عز وجل به معاملة واحدة في السر والجهر. وإذا خلوت بظلمة في ريبة وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا تكون درجة الإحسان، تطبق فعل صاحب الصخرة الذي تقتدي بنبي الله يوسف الذي كانت المعصية مهيئة له، وكل ذلك قابله بخشية الله عز وجل بعد أن رأى برهان ربه عليه الصلاة والسلام. حتى أحبه، يعني حتى يبلغ درجة محبة الله له. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فسر ذلك بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني إذا راقب الله عز وجل وعلم أنه يطلع على حركاته وسكناته وامتثل أمره واجتنب نهيه وسار على نهجه واجتهد فيما يقربه إليه، عندها ماذا يحصل؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والمقصود أن الله عز وجل يكلأه ويرعاه ويحفظه طالما أنه قد حفظ ربه وحقوق ربه سبحانه وتعالى. ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض بين المؤمنين يجعله مرضيا عنه، يجعله موفقا في جميع أموره، يحفظه ويكلأه من كافة ما يكدر صفوه. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الحديث وأن نعلم أنه نص في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته على ما بينه في الحديث، وإثبات صفة المحبة وأن ليست الرحمة وأن الرحمة غير المحبة وإن كانت من لوازمها، لكن الرحمة شيء والمحبة صفة أخرى خاصة تليق بالله تبارك وتعالى وبجلاله وعظمته. طيب فضلات الأسئلة الآن لعله يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأخوات المسلمات يسألن: إذا حاضت المرأة كيف تحرم وهل لها أن تحرم؟ إذا حاضت المرأة فإنها تتنظف وتحرم من الميقات وإحرامها صحيح ولو كان الحيض معها، ولا يؤثر ذلك على إحرامها. بعض أهل العلم يرى أن تشترط إذا خشيت أن يفوتها الركب أو أنهم لا ينتظرونها، ولكن المهم الأولى بدلا من الدخول في هذه المسألة، مسألة الطواف وهل يجوز عند الضرورة الطواف مع وجود هذا أو نحو ذلك، الحقيقة لا نجد عليه دليلا ظاهرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحبس الصحابة 120,000 كان سيؤخرهم لما أخبر أن صفية قد حاضت، فلما أخبر أنها قد طاف الإفاضة أمر بماذا؟ بالرحيل. فإحرامها صحيح وتلبي وتقرأ وتذكر، تذكر الله وتقرأ في غير المصحف، أي شيء في غير المصحف تقرأ فيه، في غير المصحف تقرأ وتلبي وتكثر من التلبية وتكثر من ذكر الله، فإذا تأكدت من الطهر هنا تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر، وبذلك انتهت عمرتها بعد أن تكون قد طهرت. نعم. يقول: وما الحكم إذا رجعت إلى بلادها ولم تطهر؟ الحكم أنها إذا كانت لم تحرم الحمد لله ما حصل شيء. أما إذا كانت قد أحرمت ودخلت في النسك فهي ما زالت محرمة، وعليها أن تتقيد بجميع محظورات الإحرام بما في ذلك عدم قربان زوجها لها، وأن تعود فورا وتتم عمرتها. نعم. أسأل الله إليكم، يقول هل صلاة الجنازة في المسجد النبوي لها أجر الفريضة؟ الله أعلم. خير من ألف صلاة؟ لا أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الجبانة، فلو كانت في المسجد أفضل لواظب على صلاتها في المسجد، لكن لما كثر الزحام وحصلت مشقة صلى المسلمون في المسجد. نعم. يقول عنده معضلة، يقول يصيبني نصب وعذاب من جراء تربية اللحية في بلادي حيث أكون محل شبهة وتلاحقني شرطة وكذا وكذا، فهل يسأل هل هناك شيء يبيح له تركها؟ لا أرى أن شيئا أو دليلا يبيح لك حلقها، ونحن نعرف الكثير والكثير ممن يعيشون في تلك البلاد التي يدعى فيها هذا الكلام وأنه غير صحيح، فلذلك يعني ينبغي لنا أن لا نبالغ في هذه الأمور، فإن وصل إلى حد التهديل في نفسك ومالك فوجه السؤال إلى اللجنة الدائمة أو هنا إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. نعم. يقول تسأل وفقها الله عن حكم إعطاء النقود لمن يقوم على الزغرد أثناء الزيارة. يقوم على الزغرد أثناء الزيارة. الله مستعان. لمن يقوم أو لمن تقوم. تقوم. يعني يقصد أن التي تزغرد تعطى نقود، إذن كلهم سيزغردنا ويأخذنا نقود. أولا هذه الزغردة عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين محرمة، بل هي من أصوات الحمير، وقد قال رسول قد قال الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والمعلوم من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله حيا وميتا، حتى بعد وفاته ما كانت ترتفع أصواتهم عند قبره عند الزيارة صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أن هذا من قلة الأدب، يعني هذه الزغردة يعني شبهوه بالمرقص، ما زادوا على أن شبهوا هذا المكان المقام الذي المفترض أن يكتفى فيه بالسلام ثم الانصراف، شبهوه بماذا؟ شبهوه بالمرقص وبالمسارح. ها؟ فرحانين بماذا؟ فرحانين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت فرحة صحيحة ما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصوت المنكر، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، هذا فيه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم دخلت مرقص حتى تفعل مثل هذا الفعل. هذا أمر. الأمر الآخر الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يزرن القبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصح زيارته للمرأة، ويصح للرجل بدون شد رحال، يعني إذا جاء إلى المدينة يزور مرة واحدة ثم ينصرف ولا يكرر الزيارة مرة بعد مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا. فالذين يترددون بعد كل صلاة يزاحمون الناس على من أجل زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما يرتكبون إثما. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور من النساء، لعن زوارات القبور من النساء، فاجعلهن يصلين في المسجد فقط، كل صلاة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما الذهاب إلى القبر فإنه محرم على النساء مهما قيل ومهما اختلف فيه الناس، فالأدلة على التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإن ذلك خاص بالرجال دون النساء في أصح أقوال أهل العلم. يؤيد ذلك أن النساء يعني ضعيفات ويصدر منهن من المخالفات وصاحبة عواطف، مثل ما قال الأخ الآن يعني يزغردن من الفرحة فرحانات. أي فرح هذا؟ هل الفرح يجوز أن يعبر عنه باللعب وبالصراخ وبالزغردة وبهذه الأصوات المنكرة؟ لا يجوز هذا يا عبد الله. قضية ليست قضية عاطفة، يعني الشرع له أحكام معينة ومحددة، ليست لا تحكم بالعواطف، يعني خلاص أنت بمجرد أن طيب هؤلاء الذين يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة الذين نراهم الآن بالمئات من بعض المسلمين، نقول هذا صح خلاص لأنهم فرحانين بالرسول، ولا هذا عمل منكر؟ أجيبوا عباد الله، هذا عمل منكر. هؤلاء ليس لهم أجر، ليس لهم ثواب في استدبارهم القبلة واستقبالهم القبر من خارج المكان بهذه الطريقة. ثم إذا كانوا يدعون النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، إذا كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو غيره من المخلوقين فهم مشركون، هذا العمل شرك، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، والله لا يقبل منه. الذي يدعو عند القبر بغير ما ورد من دعاء زيارة القبر من الرجال لا يقبل منه، وأما النساء فإنه يحرم عليهن زيارة المقابر. أما الذي يقول لك نقرأ الفاتحة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سؤال جاءنا في الأسبوع قبل الماضي، أريد أن أهدي عمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، أنت المحتاج، النبي ليس محتاجا إليك ولا لعمرتك ولا لزيارتك، إنما إن جئت أنت أيها الرجل بدون شد رحال فلك أن تزور وفق الأدلة الإيش، وفق الضوابط الشرعية. وأما الرجل وأما المرأة فإنها لا تزور، لا تزور المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر أبي بكر ولا قبر عمر ولا رضي الله عنهما ولا غيرها من مقابر المسلمين، بل عليها أن تلزم بيتها تصلي في المسجد النبوي، نعم تنال خيرا عظيما إن شاء الله تعالى بعد أن تكون متسترة وغير متعطرة وغير متبذلة، تستتر وتحتشم. أما إن جاءت غير متسترة أو جاءت متعطرة فهي مأزورة غير مأجورة، فهي مأزورة غير مأجورة ولا ثواب لها، بل إن التي تأتي مستعطرة بين الرجال سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زانية. فهل ترضين أختي المؤمنة بأن توصفي بهذا الوصف؟ لو قال لك أحد يا زانية ترضين بهذا؟ طبعا لا ترضين، وأنت عفيفة إن شاء الله، أنت أختي المؤمنة عفيفة، لا ترضين بهذا هذه الوصمة، وصمة العار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمى اللاتي يستعطرن ويخرجن ويخلطن الرجال بعطورهن اعتبراهن زانيات، فهذا أمر خطير. أنا لا أقول لك عند الدعوة تأتي إلى مرأة مستعطرة تقول لها امشي يا زانية، لا، بين لها الحكم الشرعي بدل من أن تقول لها هذا الكلام، ثم اذكر لها الحديث عرضا، يعني دليل على ما قلت. لا ينبغي أن تناديها يا زانية وكذا، لا، إنما أنت اقرأ عليها الحديث الذي قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي والله آثمة بهذه الزيارة، فضلا عن الزغرطة. الزغرطة محرمة حتى عند الذين يجيزون الزيارة، وهم يعني على خلاف الدليل، حتى الذين يجيزون الزيارة من بعض العلماء المتساهلين وهم على خلاف الدليل في هذه المسألة، هم أيضا يمنعون ماذا؟ يمنعون هذه الزغرطة عند القبر أو عند غيره، لأن هذه الأصوات عورة. أنا لا أقول صوت المرأة عورة مطلقا، لها أن تتكلم عن الرجال عند الضرورة، تسأل عن أحكام الدين عند الضرورة، لكن صوتها بهذه الطريقة عورة، لأنها طريقة غناء وطريقة تكسر وطريقة يعني راقصات وماجنين وماجنات. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنبتعد عن هذه المظاهر المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول وفقه الله: إذا كان لمس الزوجة نعم ينقض الوضوء، يقول كيف أطوف معها أثناء الطواف؟ أولا يا أخي الكريم، أنت تعلم أن لمس الزوجة، لمس النساء بالنسبة لنقض الوضوء فيه ثلاثة أقوال. بعض العلماء يقول مجرد اللمس بدون حائل ينقض الوضوء، وهو المشهور عند بعض أئمة الشافعية. والقول الثاني يرون أن اللمس فيه تفصيل، فإن كان بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. القول الثالث وهو الذي أميل إليه وأرجحه، أن اللمس لا ينقض ما لم يخرج منك شيء من السبيلين كمذي أو مني أو وذي، فهمنا هذا؟ وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. لأن والمقصود بقول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، المقصود بذلك الجماع، المقصود بالملامسة الآية في الآية الكريمة آية النساء، آية النساء المقصود بها ماذا؟ المقصود بها ماذا؟ الجماع. هذا هو القول الراجح الذي يرجحه كثير من أهل العلم، فإن اللمس في حد ذاته غير ناقض ما لم يخرج منك شيء من قبلك كمذي أو مني أو وذي أو نحو ذلك. هذا هو الصحيح وهو القول الراجح إن شاء الله الذي تعاضده الأدلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وكذلك وهو صائم ولا ينقض ذلك الوضوء. نعم. يسأل عن حكم بناء الغرف على الأموات في المقابر والتباهي بذلك. بناء الغرف لا يجوز، البناء على القبور محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه في أرض الحبشة من بناء النصارى الأحباش البناء على القبور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو النبي بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار من؟ شرار الخلق عند الله. فالذين يبنون البناء على المساجد على القبور شرار الخلق عند الله، وهي في النهاية ستحول هذا البناء، سيتحول إلى معبد وصنم يعبد من دون الله. يعني هذا البناء مع طول الوقت في البداية قد يكون بناء عاديا، ثم مع طول الوقت سيتحول إلى صنم يعبد من دون الله. طيب، عندنا شبهتان قد يتشبث بها بعض الجهال، فما الجواب عليهما؟ إحدى الشبهتين قول الله عز وجل حكاية عن الذين تولوا شؤون أهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية ليس فيها دلالة، كل ما في الأمر أن الله حكى عنهم أنهم قالوا نبني عليهم إيش؟ مسجدا. هل فيه إقرار من الله على هذا؟ هل في الآية ما يدل على مشروعية بناء المساجد على القبور؟ ها؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، إنما الله عز وجل حكى عنهم هذا القول. هم اختلفوا ماذا نفعل بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا باطل. يعني هذا الفهم الذي يقال إنه يدل على جواز بناء المساجد على القبور ويستدل بهذه الآية، هذا يحرف القرآن عن مواضعه. الشبهة الثانية قد يقول قائل فما الوضع بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت عليه هذه القبة منذ نحو 700 عام من عهد المماليك، ثم جددت في عهد السلطان أظن عبد المجيد، ثم يعني ما زالت باقية. يا إخوتي، النبي صلى الله عليه وسلم توفي فدفن في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم قد قال إن الأنبياء يدفنون في الموضع الذي يقبضون فيه. هذه واحدة. كم مضى على هذا والقبر خارج البناء؟ كم مضى على هذا؟ دفن بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بهذا الجوار الشريف. أراد الله أن يكون رفيقيه في الحياة وبعد الممات وفي الجنة إن شاء الله. فإذا قاتل الله من آذاهما أو لعنهما أو سبهما. متى أدخل القبر في طرف المسجد كما هو الحال بالوضع الحالي؟ متى أدخل؟ في عهد الوليد، بعد كم سنة؟ أكثر من 80 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصد الوليد التوسعة، حيث ضاق المسجد، والتوسعة من الجهة الغربية كانت صعبة لأنه ما كان عندهم دركترات ولا جرافات ولا دقاقات تكسر الحجارة، ذا كان قليل، ما كانت معروفة. مع أن التابعين قد نصحوا الوليد ونصحوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي نفذ ذلك من هذا الصنيع، وخشوا أن يتخذ ذلك معبدا أو مسجدا. لكن مع هذا كله، مع وجود هذا الخطأ الذي حصل من الوليد، ثم أتبع خطأ آخر وهو بناء القبة التي فتن بها كثير من الناس ويظنون أنها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنني أدركت عندما جئت إلى المدينة وأنا صغير، أدركت من يحلف بها يقول والقبة الخضراء من دون الله عز وجل. أقول إن هذا العمل خطأ بني على خطأ. الخطأ الأول خطأ الوليد، والخطأ الثاني خطأ المملوكي الذي بنى هذه القبة. ولولا الفتنة لأزيلت اليوم قبل الغد، لكن كثير من المسلمين لم يستوعبوا هذه الأمور، وقد يكون هذا الأمر لا غير مستساغ عند بعض المسلمين، أو يقيمون الأرض ويقعدونها، ودرء الفتنة مطلوب، درء الفتنة مطلوب. ومع هذا كله فإن السلف وحكام المسلمين على مر العصور والأيام لم يحيطوا، لم يجعلوا القبر في وسط المسجد، بل أبقوه في هذه الزاوية حتى لا يتوسط المسجد، أو حتى لا يكون في وسط المسجد. وحتى إنهم من خلال التوسعات الكثيرة المتعاقبة، والتي منها توسعة الملك فهد رحمه الله التي بلغت 6 أضعاف، والآن هذا المشروع العملاق الكبير الذي يعني بدأه الملك عبد الله وفقه الله خادم الحرمين الشريفين، أيضا لن يتوسع من الناحية الإيش الجنوبية، ولا سيما الجنوبية الشرقية، ليبقى القبر في هذه الزاوية. إذن أي دلالة في هذه في هذا الأمر على جواز البناء على القبور؟ وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.